الحمد لله الذي هدانا آمين. جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بفضله علمنا القرآن آمين. تعلن جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية عن مسابقة حفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة لعام 1435 من الهجرة، 2014 من الميلاد للذكور والإناث. مستويات المسابقة: المستوى الأول ألف حفظ القرآن الكريم كاملا عام، باء حفظ القرآن الكريم كاملا لأئمة المساجد بإمارة أم القيوين. المستوى الثاني حفظ 20 جزءا متتاليا بدءا من إحدى دفتي المصحف حفظا وتجويدا وتلاوة. المستوى الثالث حفظ 10 أجزاء متتالية بدءا من إحدى دفتي المصحف حفظا وتجويدا وتلاوة. المستوى الرابع حفظ 5 أجزاء متتالية بدءا من إحدى دفتي المصحف حفظا وتجويدا وتلاوة. المستوى الخامس حفظ 3 أجزاء متتالية بدءا من إحدى دفتي المصحف حفظا وتجويدا وتلاوة للمواطنين فقط دون 18 عاما. المستوى السادس حفظ جزء عامة، الجزء 30 خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. شروط المسابقة: 1- أن يكون المتسابق من أبناء دولة الإمارات أو من المقيمين فيها من الذكور والإناث. 2- ألا يتجاوز عمر المتسابق في المستوى الأول عن 30 عاما، وفي المستوى الثاني عن 25 عاما، وفي المستوى الثالث عن 22 عاما، وفي المستوى الرابع عن 18 عاما. 3- يستثنى المواطنون من شرط العمر عدا المستوى الخامس. 4- يحق لذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في المستوى المخصص لهم أو في المستويات الأخرى ويستثنون من شرط العمر. 5- أن يتقدم المتسابق في مستوى واحد من مستويات المسابقة في العام نفسه. 6- أن لا يكون المتسابق قد فاز بالمراكز الثلاثة الأولى في المستوى نفسه أو الأعلى منه في سنوات سابقة. 7- يحظر مشاركة أئمة المساجد في المسابقة عدا المستوى الأول فئة باء. 8- يتأهل عدد لا يتجاوز 10 متسابقين من كل مستوى إلى التصفيات النهائية. مواعيد التسجيل: من الأحد الموافق للرابع والعشرين من أغسطس لعام 2014 حتى يوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر لعام 2014. الفترة المسائية من 5 مساء إلى 8 مساء يوم السبت. الفترة الصباحية من 10 صباحا إلى 1 ظهرا. الفترة المسائية من 5 مساء إلى 8 مساء. يتم قبول طلبات الترشيح بعد تعبئة استمارة الترشيح عن طريق الحضور شخصيا إلى مقر الجائزة. المرفقات المطلوبة: صورة من جواز السفر، إقامة سارية المفعول لغير المواطنين، صورة من الهوية، صورتين شخصيتين. يمكنكم إرسال استمارة الترشيح مع المرفقات على البريد الإلكتروني uaq.quran727@hotmail.com. يمكنكم أيضا إرسال استمارة الترشيح مع المرفقات على صندوق بريد الجائزة 727 أم القيوين قبل 3 أيام من انتهاء فترة التسجيل لضمان وصول الاستمارة في الوقت المحدد. مع تحيات جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية مسابقة حفظ القرآن الكريم بأم القيوين في دورتها السابعة بفضله علمنا القرآن آمين.